بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النهارده ان شاء الله احنا مع بعض في ما زلت مش عايز انطلق من النقطه ديت اللي احنا فيها. خلصنا بفضل الله كام تحدي كده؟ عدوا معايا كده. خلصنا كام تحدي؟ خلصنا 1 2 3 4 5. 5 ولا 6؟ 5 ولا 6؟ 8 9 10 11 12، صح 6. خلاص 6 تحديات. 6 تحديات انا نفسي ان احنا ما نعديهمش الا لما نكون جمعناهم في كشكول. نفسي ان انا يعني بصوا، انا بالنسبه لي اللي هيعدوا معايا المرحله الجايه وهم معاهم ال6 تحديات مكتوبين سواء كلمات او دروس، دولت هيفتكروني بالكلام دوت تطبيق وعلم طول العمر ان شاء الله. هيفتكروني طول العمر تذكير لو هم اشتغلوا في الدعوة، وتطبيق لو هم اهتموا بنفسهم. فانا النهاردة وانا بتأخر يوم ورا يوم بفكر كويس جدا ان انا كل يوم بلحق واحدة وواحد فيكو كانوا هيقعوا مني لما ابدا في التحدي السابع ويقولوا لي والله احنا مش قادرين نكمل معاك او نلم اللي فات، ويبدا ان هو من ورا دوت يحس ان هو خلاص. عارفين الشيطان على طول بيقع معانا في مدخل، وهو مدخل مش هتلحق خلاص، لا اما تاخدها على بعضها لا اما ما تاخدهاش. عشان كده في قاعده في قمه الروعه في اسس الوصول الى الله: ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني اتأخرتي عن الصلاة في معادها ما تقوليش انا خلاص. لا لا، مفيش حاجة اسمها خلاص. في حاجة اسمها احب الصلاة على وقتها. بداية الحديث كان ايه عشان نسيته؟ احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. حب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فالصلاة على وقتها ديت يعني أحب ربنا بعد الأذان بربع ساعة، من تلت ساعة، وتلت من 25، وخمسة وعشرين من 30، وتلاتين من 35. يعني ما فيش حاجة اسمها الوقت ضاع. ما فيش حاجة اسمها يعني كنت حالا دلوقتي بعمل برزنتيشن للعمرة بتاع الدكتور حازم، فكان بيعمل ايه في اللي كان بيعمل لي كان في محاور بتظبطها في البرزنتيشن، فكان في النجاح والخساره، في واحد ناجح وفي واحد خسران. فخلاص خلصنا المرحله دي. في مرحله تانية اسمها في واحد فايز، خلاص في واحد فايز وفي واحد ايه بقى عكس فايز. ايه عكس فايز؟ انا مش مقتنع ان عكس فايز خسران، لان لما نعمل دوره ما بينكم اللي طلعت الاولى ديت هي الاولى، هي الفازت. طب اللي طلعت الثانيه برضه فازت، ممكن مقصر يعني ممكن نبدا نشوف لها حاجه ثانيه. فالنهارده انت الاولى انت كده فزتي. طب بقيت الثانيه برضه فزتي، التالتة فزتي. حتى في الاخر قلت له بص حطي لي كده اشكال اول يعني ايه 1 2 3 كده، يعني ايه مش مقتنع انا ان انا اقول ان اللي طلع التالت دوت وحش. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي طلع التالت كويس، واللي طلع الرابع كويس، واللي طلع الخامس كويس. قلت له عارف مين الخسران؟ فقال لي امال مين اللي خسران؟ قلت له اللي ما دخلش السباق هو اللي خسران. يبقى لما اقول ان اسماء سعد هي الفايزه، يبقى الوقتي نور عبد المنعم دخلت. يبقى هي هما الاثنين فايزين، دي فازت بالاول ودي فازت باقل من الاول. طب امه الرحيم ما دخلتش، دي خسرت بقى لانها ما دخلتش. فطول ما احنا موجودين فاحنا كسبانين معايا، طول ما احنا موجودين فاحنا كسبانين، طول ما احنا مختفيين طول ما احنا خسرانين. فحضرتي الدرس انت كسبتي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. طالما حضرت يبقى انت كسبت اساسي، ما تقلقش، طالما انت حضرت يبقى انت كسبت. كسبت ايه؟ الحضور في نفسه مكسب، انك انت عملتي كشكول وانت مش حافظاه، وانت عملتي كشكول وانت مش مذاكراه، وانت ما اتكلمتيش بيه، وانت ما نجحتيش في الامتحان، انت خلاص كسبتي، لانك انت بقيتي موجوده، موجود معاكي الاصل اللي طلع منه المشاعر، موجود معاكي الاصل اللي طلع منه المشاعر، اللي هو الكلام اللي انت سمعتيه اول ما تقري كشكولك هتفتكري كلامي اللي كان مأثر فيكي، فهترجعي بقى تبتدي تسخني ومشاعرك تزيد. لان اكبر مشكله، اكبر مشكله كانت بتواجهنا ايام ما بنحضر دروس الدعاء اللي زي دكتور حازم بقى والشيخ حسان، واللي هو يطلع لك قلبك السماء. اخلص الدرس واقول قابلني موقف من اللي انا كنت تاني يوم الدرس اول ما قابلني كنت بطل فيه، قابلني بعد 5 ايام لقيت نفسي ضعيف. فبدات اقول هو كان في كلام حلو كده، هو كان قال حديث، الحديث ده سخني موت، كان قال اثر كده لصحابي حصل معاه، مش فاكر، نسيت. تخيلوا لو كنت الدرس مكتوب كان ايه اللي هيحصل؟ يقينا يقينا كنت هشحن قلبي وافتكر نفس المعاني. علشان كده انا محتاج منكم النهارده انكم تشجعوا بعض وتشجعوا نفسكم، ويلا ننطلق كلنا، ويلا ننطلق كلنا ونخلص حاجه اللي فيكم حس في الماده ديت ان هي غيرت فيه شيء، اللي فيكم حس ان الماده دي قدمته خطوه واحده بينه وبين علاقته بالله، وبينه وبين علاقته باللي حواليه، اللي حس ان الماده السنه دي لمست قلبه. عشان خاطري ارجوك، ارجوكي بلاش تخلي الشيطان يضحك عليكي ويشغلك بالدرس على انك تكتبيه. اول ما تكتبيه هتفتكريه، اول ما هيقابلك موقف حد كان عنده مشكله الدرس حلها لك او التحديات حلتها لك، هتبدأ انك ترجعي للدرس، ترجعي لكتابك، ترجعي لكشكولك وتقولي له النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا طريق نوصل بيه للعلاقه الجميله، عن طريق ان احنا نتسامح، عن طريق ان احنا نختار الفاظ جميله نشرح بيها صدور اللي قدامنا. فمفيش في الدنيا احسن من حسن الخلق، مفيش في الدنيا احسن من طمانينه وراحه البال بعباده الاخلاق ومع مجموع العبادات. فمع بعض النهاردة كده عايزين نشوف مين عنده مشاكل واجهته الفترة اللي فاتت. يعني للأسف انا مضطر ان انا للمرة التانية اأجل كمان اسبوع، لعلي يعني ايه العدد الناس اللي هتكمل معايا بالنفسية اللي انا متأكد منها وهم عندهم دافع قوي ان هم يكملوا للآخر بعد ما خلصوا نص الطريق. انتوا معايا دلوقتي خلصتوا نص الطريق. اما ترحيم انطلقي، صوري ونزلي ونيتك كنت بتصوري صورة جميلة ان اخواتك يشوفوها، ولما يشوفوها ينقلوا حتى منك، فيبدأ ان احنا الكشكول بتاعنا يبقى منارة للي حوالينا ويبقى العدد يزيد. فخلاص يا اخت وسام طلعوا كلكم، يلا طلعوا كلكم نصوروا وشجعوا بعض ونزلوا على الواتس، اعملوا على الواتس جروب، يعني خلي فيكم كده اللي فيكم مقتنعة بقضية المادة تعمل على الواتس، هي بس لوحدها تنزل كل يوم بوست مين فينا خلص الكشكول بتاع الحب والحياة خلاص، وكل يوم تقوم ايه عاملة مكالمات، يعني مثلا تكلمي كله على الخاص، يا بنات اللي فيكم محتاج مساعدة انا هساعده وابعت له الكشكول بتاعي او كشكول واحدة تانية. طب يا بنات اللي فيكم عندها اللي فيكم هتخلص كشكولها تبلغني على الخاص. فانت كل يوم بتساعدي واحده وبتست... تقابلي واحدة خلصت. فقال خلصت مين مثلا كده اللي خلص معانا النهاردة الكشكول شمروا للجنة وأمل أبو بكر وإسراء وإعلاء ومش عارف كيه. تاني يوم زاد عليهم نفس الأسماء وزاد عليهم آية محمود. تالت يوم زاد عليهم قدوتي ومريم. تالت يوم زاد عليهم أسماء وأم البراء وزاد عليهم وهكذا. فيعني إيه اللي مشكلة عندها في الرفع؟ شوفي بقى أخت عندها بتعرف ترفع كويس الصور دي وصوريها واديها لها وقولها ارفعها لانتي زي ما بعضهم بيعمل فعلا على المنتدى. فعشان كده بقول لكم شجعوا بعض. انا هفضل معاكم لاخر لحظة بحاول ان انا يعني ايه اشحن عدد الميكروباص, نخلي الميكروباص بتاعنا يكمل باكبر عدد عشان في الاخر نوصل مع بعض ان احنا ننطلق بهمة كلنا مع بعض. فهي ياسمين بتقول ان هي جاهزة تساعد. خلاص اللي فيكم مقتنعة وعندها استعداد تبلغ مثلا اخت امال وتقول لها خلاص انا المسؤولة ان شاء الله هعمل هكتب مثلا الاسماء وتتصل بكل الناس. طب افرضوا في واحدة مسؤولة عن الاتصال, هي واحدة اللي هتنزل واحدة بس على الجروب بتنزل الاسماء كل مرة, بس اللي مسؤول عن مساعدة الناس كلنا بنساعد. فممكن في فضل اللي بينزل الاسماء ولكن كله بيساعد بيتصل. يعني قضية الاخلاق وقضية ان احنا نشحن اخلاقنا بالدين دي فكرة بنحاول ان احنا نرسخها. ان النهاردة الوضوء هي عبادة قلبية ونفسية. النفس مرتبطة بالأخلاق, الخشوع مرتبط بالقلب, فخشوع القلب مرتبط بالعبادة بصورة كبيرة, والأخلاق مرتبطة بنفسك. طبعا مش كلام ليس للحصر غير نسبيا. فخلاص مشتاق هي جزاء الله خير أخت الهام اللي مساعدة ان هي تساعد اي حد, والأخت ياسمين قالت مستعدة ان شاء الله اللي هي تساعد اي حد نقص الكشكول بتاعه, وجزاء الله خير هي في مجموعة تعاونت مع بعض مع المجموعة بتاعت الأخت وسام. خلاص كملوا بالنفسية دي, كملوا بالنفسية دي عشان في الاخر ده اول خلق من الاخلاق. اول خلق احنا فيه التكافل, نشيل بعض. وخلق ده هيجي عليه مرة ونتكلم فيه ان شاء الله, خلق التكافل. فالايام اللي جاية دي انا يعني مش عايز اضغط عليكم في الدرس ولا عايز اضغط عليكم في اي تحديات. انا عارف ان الناس النشيطة اللي كانت معايا من اول يوم مخلصها نمت مني شوية, ولكن معلش خلينا مع بعض نزق خطوة بخطوة, نزق خطوة بخطوة علشان اخر نقدر ننطلق كلنا انا طبعا انا عارف العدد اكبر من كده, ولكن ولو بعشرين واحدة, عشرين واحدة اخدوا نموذج ان شاء الله ان شاء الله يكمل العدد كامل في الاخر ان شاء الله, واحنا بعض كلنا ننطلق. ولكن بقول ان النموذج اللي هيخلص نص الطريق هيتشجع لنص التاني, واللي مش هيخلص ان شاء الله نفضل وراه لشهر ونعرفه حلاوة الطريق ونزود عليه في الشحن والمتابعة هنكمل كلنا ان شاء الله. ولكن اللي انا بحاول الوقت ارسخه فيكم ان ما زالت الفرصة انك تلحقي كل اللي فات, ما زالت الفرصة ان تلحقي كل اللي فات. قدامك اسبوع كمان, انا مراعي ظروف بيتكم وظروف ازواجكم وظروف الاقتصادية الصعبة اللي في البلد اللي من دولة وظروف المعيشة اللي لقيت يعني ما سابتش حد اللي مطالته. فعلشان كده انا مش عايز ابقى عبء عليكم, انا عايز اكون يعني حاجة زيادة بتزقوكم لقدام. مش عايزكم تشيلوا هم الدرس, عايزكم تيجوا الدرس هتسمعوا كلام جميل وتسمعوا طاقة ايجابية. فمن خلال الدرس ان شاء الله النهاردة بقول لكم بتفاؤل وعزيمة انطلقوا. بشكركم, بصوا كده في كل يوم شوفوا خلق جميل, وشوفي كده كان عايزك تكتبي كلامك اللي انت حسيتيه في كشكولك بقى, عايزك كده تكتب يا شيخ محمد وحبيبنا تسطر بقى بايدك تجربتك عشان بعد كده تقدر من خلال تجربتك دي انت تاخد نفس العزيمة اللي اخدتها وقت الدرس في لحظة في حياتك. لو حد محتاج حاجة الوقت يكتبها وانا جاوب عليها ان شاء الله لمدة 15 دقيقة ان شاء الله. تمروا الجنة مفيش مشاكل. يعني بصي الديش بارتي احنا قلنا ان هو افق كان عالي قوي, وحتى اعتذرت لهم في الاخر قلت لهم بلاش ديش بارتي لانها حاجة صعبة. ما شاء الله امة الرحمن زارت الايتام وربنا يحفظ جزاكم الله خير. انا اسف والله انا ما زورتش لان انا وقعت على رجلي تلوت في البيت, ويعني بنزل لما بضطر احد اخواني بيسرق عربيه وبيضني شغلي, فدع عائق لي ان انا اظبط دار الايتام لاني كنت وعدت بيها مجموعه وانا خلاص اتدبت فان شاء الله هعملها ان شاء الله, ولكن بس اول ما اتعافى شويه لاني موضوع مرهق عليا لاني بضطر انزل شغلي عشان يعني مربوط باجازه العمره اللي انا هطلع فيها العمره ان شاء الله مع دكتور حازم, فمش قادر اخد اجازه يعني دلوقتي. ايوه زياره الايتام معاكم لغايه الاسبوع الجاي مفيش مشاكل, ولكن ان انا بطلبه من شمير الجنه ان انا بقول لك ان انا ضغطت, وهي التوبه تركي ظهر كمان والشيخ محمد ربنا يحفظه, خلاص ام البراء ربنا انت كده يعني على الله. انا طب في دور تائف اسف في الديش بارتي ده افق عالي ومش متاح للجميع, بس انا قلت طعم الطعام معناه ان انت وانت احباطك قومي داخل لهم طعم مثلا جيلي, طعم مثلا بسكوت لمباضه, فده النموذج اللي انا عايز اوصل له, كل ده النموذج اللي انا عايز اوصل له معاكي ان انت تبقى ده لايف ستايل ماشيه في ايدك كيس بونبوني. انا ممكن مرجئ البونبوني المره الجايه وهدبسكم كلكم تنزلوا تشتروا ب 30 جنيه بونبوني ولا حاجه في الاسبوع دوت تبهروا بيه اللي حواليكوا وتنبهروا انتوا برد الفعل بتاعه. بنت الله بتقول مشكلتين, كل فتره صدم بالاصدقاء يا يعني حاج توصيني بايه ازاي اتعامل مع الناس, والمشكله الثانيه عندي فتور كل ما الامور مضغوطه اترك فعايزه الحق نفسي. كل مره تتصدم في الاصدقاء ما ده طبيعي انك انت اتعشمتي, بس يعني انا بالنسبه لي هقول لكم تجربتي. انا عندي اصحابي مقسمهم كده كذا واحد, وقت العباده يعني انا امبارح واحد صاحبي كده من العباد الزهاد مسمينه جورج العبد فايه اتصل بيا امبارح, ها ابو سليمه تاني في العمره انا وانت مع بعض, قلت له اكيد طبعا فضل انا وهو بقى لنا اربع سنين مع بعض, فقال لي هنعمل ايه هنجيب مين معانا, قلت له فلان ها وفلان وفلان. انا لو عرفتكم الاوضه بتاعتي انا مش عايز اقول لكم ان انا مع دكتور حازم بقالي اربع سنين عمري ما قعدت معاه في اوضه, عمري في حياتي ما طلعت معاه في اوضه واحده نهائي, على الرغم كتير من الاخوه بتقعد معاه. انا ليا صحبتي, ليا صحبتي في العمره معروفين. اسالوني بقى السؤال اللذيذ, وصحبتي عمره اثناء رمضان اثناء السنه, هقول لكم عمر صحبتي في العمره دي ما بقعدش معاها طول السنه ثلاث اربع عادات على بعض, هم معايا في المسجد بقابلهم بس يعني مثلا تسالوني عن كتير من الاخوه باشمهندس سعد علي مثلا بقابلهم اسبوعي, ولكن في الاخر انا عندي اصحاب ما حدش يكتب حاجه بقى دلوقتي عشان مش عارف اجاوب, عندي اصحاب في العباده مركز معاهم وبحاول اوصلهم كل فتره وايه, ولما اقابلهم افكرهم بايام العباده عشان احافظ عليهم. عندي صديق ليا بيعني على المذاكره وبيعني على ان انا ادي دروس وافكار جديده معايا, ده واحد. عندي اصدقاء تانيين بقى ما احكيلكوش عن الاكل اللي باكله معاهم, حاجه كده يعني اخرها كانت اول امبارح بالليل الساعه 12 بالليل والله واحد يقول ما شاء الله بس عشان بطني وجعاني, صينيه بطاطس باللحمه مش عارف قد ايه وصينيه فراخ الساعه 12 بالليل واكل وعصاير بعديها خلاص, هم دول اصحابي اللي انا بعيش معاهم الجو الجميل. بعيش مع هم دول, هم مام بعبد ربنا معاهم اكيد, بس يعني ايه بضغط هنا شويتين بضغط هنا شويتين وبضغط هنا شويتين, وفي الاخر ما هو بتاع الصلاه انا كنت لسه برضه قاعد معاه قعده حلوه من فتره, ولكن بحافظ على دي. فلما بتاع الصلاه بيخش معايا في الاكل ويقفش عليا او يعمل معايا موقف مش حلو, ها معايا بقى ركزي بقى لسالة الهبه بتعمل ازاي, يعني انا مش قاري اصلا الا في الجانب العباده, انا عارف ان هو انا قاري اصلا, فلما بيقفلني في موقف معين ما بزعلش, لما بيحرجني لما بيزعلني انا مش قاريه, انا مش قاريه اصلا. فعارف انت لما لما لما الفلاشه تتكسر والجهاز مش قاريها, الجهاز بيعمل صوت او مفيش, ما هو الجهاز اصلا مش قاريها. فقضيتك انك انت يعني انا معايا زوجتي معاها يعني اربع صحبات اللي انا واخد بالي منهم يعني, فبتيجي مثلا وقت ما هي ولاده او مشكله كبيره الاقيها مثلا تقول لي انا اعمل ايه, اقول لها اتصلي بفلانه خلاص. طب ماشي، طب انا عايز اخرج، اتصل بفلانه. خلاص هي نفسها ليه بتقول لي فعلا ان فلانه ديت وقت الشدائد سند، والتانية وقت الشدائد من بنها، من ما مفيش ما ما طبعا بنها دي احسن تكون غيبة استغفر الله، فمن مش من هنا خالص، بس وقت الخروج في السوح بتفوت عليها وتتفسحها خلاص. عايزين نسافر، اه معانا ثلاث اسر اصحابنا بنسافر، وصلت هبه القران خلاص كده المعلومه وصلت. فانت النهارده ما تضغطيش على ناس في باب غير بابهم. حد ثاني عايز يسال حاجه؟ تمام. ها في سؤال تاني؟ انا ما قريتش اي اسئله تانيه في اللي فات. ايوه طبعا، انا في الاخر بحمله حاجه مش ولا شخصيته ولا طبيعته، في الاخر بزعل، انا اللي غلطان. حد عنده حاجه بيسالها؟ لا انا لسه اللي ارسله كشكول لسه ما علقتش، لسه ما تابعتهمش واحد واحد، لسه ما تابعتهمش واحد واحد. لا طبعا اللي بيقف اللي ما بيقفش معاكي في الشدائد ده عمرك ما تزعلي منه، خلاص عمرك اياكي تزعلي من اللي ما بيقفش معاكي في الشدائد، لان اللي بيقف معاكي في الشدائد ده عامه شخصيات مالهاش في الفسح. وصلت؟ خلاص اللي ما بيقفش معاك في الشدائد دي عامه شخصيات ملهاش في الفسح. فانت لو جيتي بقى بعد ما وقف معاك في الشدائد قمت مكلبشه فيها وهي صاحبتي اللي انا مش هسيبها طول حياتي، جميل انا عايزه نخرج نسافر مع بعض، ما والله انا ماليش في السفر. طب ايه رايك اما ننزل مش عارف ما بحبش الخروج معايا. فانت في الاخر جيت تغير اسمها برضه عشان يعني ايه بكون عارف مين اللي معانا. ف ما انا في الاخر انا مش انا انا انا مش الشخصيه اللي انت عايزاها خمسه في واحد، جميل خلاص جنات صدري. انا بقول لك انا مش عايز بس ان انا يعني اعلق لك مثلا على الكشكول بتاعك بصوره اهدر لك فيها جهدك، فانا بحب ان انا لما اعلق على الكشكول اكون قاري كويس عشان اقدر كل انسان تعب. خلاص مريم قالت الوديد، خلاص انت عذرتي الى الله بان انت حاولتي واتصلتي، دي لوحدها عند ربنا كبيره. اللي عايز يعدل كشكول ومفيش اي مشاكل، انا يوم ما هركز في الكشاكيل ده تكتب لي بس ايه، عدله طبعا وهاته السادس، عدله هاته السادس. خلونا ننطلق الفتره الجايه هتبقى فتره تحديات من اللي هي ايه اللي هي تقيله شويه، مش تقيله يعني هي مرهقه نفسيا، يعني تحديات مش هزود لكم اي حاجه في حياتكم، مش هزود لكم اي حاجه في حياتكم، هفعل لكم حاجات في حياتكم، مش هزود هفعل بس. يا ريت تضيفوا التحدي السادس عشان ننطلق الايام الجايه ومزاجنا حلو. نزلي تاني، بصوا يا جماعه يعني ايه ما تاكدوا ان انا وقت ما بركز بركز، فايه نزلي تاني وتالت وانا هجمعهم كلهم، بس هستاذنكم اكتبوا اساميكم جوه الكشكول، اكتبوا اساميكم في اول صفحه في الكشكول عشان اعرف ان ده متكرر ثلاث مرات ادور على ايه ورقموا الصفحه. يبقى اهو اكتبوا اسمائكم ورقموا الصفح. خلاص رقموا الصفحات واكتبوا اسمائكم على الكشكول من اول صفحه. والله بنت الاقصى يعني انت بتسالي في امر يعني عارفه بالظبط كده ايه، انا انت جيتي تقولي لي إيه انا عندي امتحان، عندي امتحان مثلا فيسيولوجي يوم الاربعاء، والدكتور كان قال ان احنا من صفحة الامتحان هيبدأ من صفحة 48 او 84، فاقوم سألك سؤال اقول لك طب هو الكتاب كم صفحة؟ تقولي لي الكتاب 100 صفحة، اقول لك يعني انت عارفة انت قصدك ايه؟ انت لا اما هتذاكري عشر الكتاب لإما الامتحان هيبقى مقرر على عشر الكتاب أو على نص الكتاب. فالنهاردة أنت بتسألي في حاجات غيبية سنة، اللي هو المقصود بالحقد والحسد، الحقد اللي هو النفسية الوحشة ولا المقاطعة الخصام. هقولك أنا ممكن أقولك احتمال تبقى المقاطعة يوم الأيام تروح تلاقي كوارث بسبب أنها طلعت الحقد. ففي حاجات مفيش فيها، لا لا ده أنا بشوف أوسع دايرة وحافظ عليها، أطهر قلبي جدا يوميها، ببقى عبادتي الأساسية، عبادتي الأساسية في شعبان طهارة قلبي. ليه؟ لأن قلبك لما يختم بطهارة أكيد الله سبحانه وتعالى لما هينظر لعملك هيبقى في معاملة مختلفة عن اللي قلبه ما بادئ سنة الجديدة وخادم سنة القديمة بكرة. بس المطلوب دكتور أمين أنك تكتبي على الاسم الخارجي. آخر معاد لإيه بالظبط يا أخت أمانة الرحمن؟ أمانة الرحمن بتقول التحديات الجماعية والمتابعة المستمرة دي بتخلينا نثبت على الحاجة، صعب علينا نتركها بعدين في اليوم. أطبق حديث المسلحة وفي كل صلاة لما بقوله إيه حديث المسلحة؟ ما شاء الله حديث المسلحة ده كان السنة اللي فاتت مش كده؟ ده في ناس فاكرانا السنة اللي فاتت أهو، لما بقوله بذكر حضرتك في شرح الحديث وتأكيدك على المعاني. ربنا يجازيكم خير والله، حاجات دي تفرح والله. يا رب طهر قلوبنا يا رب. شيخ محمد الكشكول لا، اخر حاجه يوم الاثنين الجاي بقى خلاص، يعني انا كده كفايه قوي اضيع اسابيع كتيره ولكن نلحق. بالنسبه للتعامل مع الناس نقرا من كتاب ايه او ازاي حضرتك وصلت لكده في التعامل مع الناس؟ هبه القران ما فيش، ما هو يعني هو تخصص في الدين. يعني الفرق بين الشيوخ في الفقه، انا تخصصت في الدين من 4 سنين في حاجه اسمها الاخوه، خلاص تخصصت في الدين من 4 سنين في حاجه اسمها الاخوه، و 4 سنين مش 4 سنين، من 2012 خمس، دي السنه الخامسه ليا، مركز في حاجه اسمها الاخوه. فمن خلالها انا عيني عليها، يعني مش بصي انت لو ركزتي فيها هتطلعي احسن مني، ولكن مين اللي رضى ان هو يعتبر، يعني انا دلوقتي وانا بذاكر الاخلاق وانا بتكلم معاكم في الاخلاق انا بديكوا عصاره تركيزي في 4 5 سنين. فانا يعني على رايي مثلا كنت قاعدين مثلا في درس مدرسه، جلسه مدرسه مع دكتور حازم، فبيضحكوا لان احد الدعاه اللي كانوا قاعدين بيقوم ايه ام اي حته في الاخوه وقال ايه دي هتعجب احمد سعد، فضحكوا قالوا اشمعنى احمد سرحان اول ما يسمع حاجه على عينيه على طول عينيه مركزه وباصص وماسك ورقه وقلم يكتب. فهي دي كده، فهي دي النفسيه. يعني مثلا حديث اللي انتوا سمعتوه كتير قوي عجوز بني اسرائيل، عارف مين فيكم عارف حديث عجوز بني اسرائيل؟ حد فيكم عارف حديث عجوز بني اسرائيل؟ حد فيكم عارف حديث عجوز بني اسرائيل؟ حد عارف حديث عجوز بني اسرائيل؟ طب الحديث دوت احنا بنشرحه في باب ايه؟ اللي فيكم عارف الحديث؟ ايوان اللي جنت الصدر ايعجب احدكم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ايعجب احدكم ان يكون مثل عجوز بني اسرائيل؟ ها بيتاخد في حديث ايه؟ انا بشرحه في حاجه مثلا معينه، قولي لي انتوا بصوره عامه علو حدش عارف خالص. انا بشرحه في حديث الشهامه، في درس الشهامه بشرحه، في درس الايه بشرحه، في درس الشهامه. ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا حديث وبيقول لنا، بيقول ان كان موسى عليه السلام خارج هربان من فرعون ورايح جري على ايه، خارج من مصر، فاستوقفه علماء بني اسرائيل لما اسود بهم الطريق، لما الطريق خلاص اسود فجأة وضلم، فقالوا ان يوسف عليه السلام اخذ علينا العهد والميثاق الا نترك مصر حتى ناخذ عظامه، حتى ناخذ ايه، حتى ناخذ عظامه. فايه اللي حصل؟ ام سيدنا موسى قال ايه واين قبر يوسف؟ فقال ايه لا يعلمه الا عجوز بني اسرائيل. قعد مع بني عجوز بني اسرائيل ووصلوا للمكان حفره. جم يطلعوا عظام سيدنا يوسف. فقال فلما اقلوها الى الارض رفعوها على وش الارض فاذا الطريق مثل نور الصباح. فالحديث ده لفت نظري فيه. شوفوا لما سيدنا يوسف كان عنده مروءة وشهامة، موسى قصدي، ووقف طريقه عشان خاطر اخوه، طريقه نور. فدي كانت ساعتها بقولها رسالة للاخت الشطرة اللي هي بتقول وانا ايه اللي يخليني استنى فلانة اللي ما بتذاكرش واللي كل فين وفين. هقولك عشان هتقفي لها الطريق هنور بيكو كلكو. كان ممكن سيدنا موسى قال نولع نار عشان نشوف الطريق. سيدنا موسى عارف قيمة الرؤى والشهامة ازاي ربنا بيها بينور الطريق. كل واحدة فيكم هتتأخر خطوة او خطوتين عشان انا جاي كده مع بعض ويمشوا في الطريق مع بعض انه في طريق ربنا. وقفت درس مرة ومرتين عشان الحق فيكم 10-15 واحدة هيشجعوا لما يلاقوني كل مرة بستنى اكتر ويكسفوا. المتأكد لما هننطلق بقى ربنا نور لنا دروسنا بعد كده. فكرة ان النهاردة انا قلت ان انا لما هتخصص في قضية الاخوة وقضية العلاقات والتطمين والمشاكل اللي اساسها ترابط، هبدأ ان انا ابص للحديث اللي الدعاء بيحكوه بصور مختلفة بصورة تانية خالص، بغير صورتي بقى في النظرة. خلاص فهي ده الافق اللي احنا عايزين ايه. جزاك الله خير اختي رايحة انا هي تنزل لكم الحديث. استضم فجأة بالحديث اللفظ اللي بقى اللي حصل اثار بني ببني اسرائيل ضلوا الطريق فجأة تاني. ما الدنيا تسود في وشك وتلاقي نفسك ضليت تعملي ايه؟ تقفي تشوفي حد من الناس البسطاء وتبتدي تتكاتفي معاهم وتتعاوني معاهم وتنطلقوا مع بعض للطريق. وصل كده الكلام؟ انا بقى استاذنكم عن عد ضروري. لو في حد بقى لو اقدر استاذن دلوقتي عشان عندي معاد مفروض من 9:30 في اخوة لو مفيش حد جاب لغايه دلوقتي يعني من فانا معاكم ان شاء الله الام يحفظ. يعني بصوا من اشرف اللي احنا مش عارفين قيمتها الدور اللي مثلا الاخت رحانة بتقوم فيه الاخت وسام بيطلع عليه دلوقتي دور يعني ملائكي دور ملائكي دور انسانه وظيفتها ان هي بتبص وراها. فمره دكتور حازم بيسالني بيقول لي انت على اي اساس بتقول على دوت قائد وتقول على ده مش قائد؟ قلت له لاني كنت ببقى ماشي مع الاثنين وواحد بيبص وراه وهو ماشي واحد ما بيبصش. اللي بيبص وراه هو قائد. استاذكم بس ارد على تليفون ما اسف معلش كان في تليفون بس رن كتير. ف ام حفصه ابعت لي سؤال تاني اسف والله ما شفتوش. فكان تقييمي ان الاخ اللي ببقى ماشي معاه وبيبقى كل شويه يبص حواليه مثلا بيبقى مسافرين مع بعض في عربيه في اخ لما بيبقى قدام كل شويه اتصل بيه يا ابن الحلال اصبر اصبر انت كده عدتنا كلنا فاحنا كده مش لاحقينك. حتى في زفه العربيات مثلا يكون فرق زفه واحد صاحبنا فاقوم رايح اللي بيزف اقول له انت كفاءه انك تضيع الزفه او تلمها لو سمحت كل شويه اقف على جنب لم الزفه كلها لان في واحد لما بيتوه بيفصل ويمشي. فهو ده فكر القائد. القائد مش اللي هو بيعرف يأمر وينهى ويدير، ده اسمه المدير. القائد ده انسان احتوائي، ثاني يستطيع ان ينظر الى من حوله بعين الرحمه مش بعين التقييمات، ده ينفع وده ما ينفعش. المحافظه بتقول احيانا انفعل بسرعه ولكن ارجع سريعا واعتذر واشعر اني اعتذر بسهوله عن الاول بفضل الله ثم التحديات، ولكن اشعر طيله اليوم بالالم واظل اقول لنفسي ازاي انا ملتزمه ازاي اغضب بسرعه كده. يعني انت عديتي نص الطريق. عارفين كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلان يسرق ويصلي قال ستنهاه صلاته. هو ده الرساله لام حفصه دلوقتي ستنهاكي اخلاقك. يعني بص النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث يشرح صدر اي واحده فيكم بتفكر في نفسه بتفكر في محافظه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما حلمه بالتحلم. حديث اخر ومن يتصبر يصبره الله. وقال الله تعالى في القران والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ايه رايك في الوعود دي كلها من ربنا؟ مصدق ربنا؟ خلاص صدقي ربنا وكملي في الطريق بالصوره دي هترتاحي وهتطمني. كملي ما بطليش اعتذري كل مره. انت دلوقتي وصلت لمرحله انك طلعتي ان غضب الذنب فبتتوبي منه زي ما بتتوبي. يا ترى انت لو بتعملي كل يوم ذنب وبتتوبي هتيجي تساليني السؤال ده؟ سوء الخلق ذنب والاعتذار توبه ولن يمل الله حتى تمله. جزاكم الله خيرا. مزاحمه الاخلاق التي لا نحبها بالاخلاق التي نحبها. جزاكم الله خيرا. هو فكره الايه؟ فكره ولد مش قادر يغض بصره فاقول له اوعى تفتكر ان غض البصر سهل. غض البصر صعب على كل الناس ولهم. ولكن ايه المشكله؟ المشكله ان طب مدرتك انك انت مش تفكر في غض البصر، انت تفكر في ازاي تزاحم قلبك جات تموت اطلاق النار. بنت الاثر تقول في مواقف كتيره حصلت. انا الكلام واضح بالاقصى يعني حاول لو حد يضمه لنا كده. عشان رحنا ولا هيزيد الشقاق. وفي تقول بنتكلم مع الاخت بعد موقف حصل وحش بينا بقيت بكلامها سلام بس سلام عشان ما نحتاجش نعمل مشكلة. مين اللي قال يعني؟ هو طبعا في الله سبحانه تكلم لغاية ما انت تكتب. مين بمعنى ان لا ده احيانا الصمت مع في التودد ده فيكي انت كإنسانة اللي وليكي. ولكن انا بقول ناحية تانية انت وانت في عملي مع الناس يكون كله بنفس المشكله. 10 وربع دكتور رحمه يا حمد بقى 10 دقايق 10 وربع بقى الساعه 10 والربع انا مش قريتها الا ربع. طب هو المشكله ان انا كده ما اظنش ان انا هنخلص كلام الوقت اهوت. خلاص خلاص حاضر انا ان شاء الله انا هبذل كل يعني هشوف لغايه ما الناس تخوقف على كده. انا في ناس من اخوه في حياتي لما بقعد معاهم بلتزم الصمت بس اول ما بخش عليه حبيب قلبي وروحي اخبارك يا صاحبي عامل ايه وحشني كتير واقول له الكلام الحلو وفينك والله يا جدع انت ايام جميله واقعد التزم الصمت. ليه؟ لاني عارف ان هو هيضرني لان هيقلبها نميمه لان هينقل كلامي وهياخد على كلامي لسان. في اخوه تخصص ان هي تاخد على لساني كلام وتروح تنقلها. فانا بعمل ايه؟ بحل معاهم ان انا يعني احاول على طول او في ناس بحاول اقود انا الموضوع ما سيبوش هو يفتح موضوع لاني عارف ان ورا كل موضوع غرض. فانك انت تكون عندك اخلاق ده مش معناها عارفين سيدنا عمر الخطاب عارف اللي هو ايه قفلها تماما قفل الباب ده تماما بكلمه واحده لست بالخب ولا الخب يخدعني انا ولا لا لئيم ولا اللئيم ياكل معايا. فده المطلوب منك. والنبي صلى الله عليه وسلم اداكي افق اللي هو اللي في صدرك المؤمن غر كريم قلبك ابيض زي البسته البيضاء. بس في تاجر امانته جنيه ذهب بس شاطر. هل في تعارض بين التاجر الشاطر والتاجر الامين؟ ها تفعلوا كده انتوا نمتوا ليه؟ ها جويريه ما بتردش. ها رابعه رمز السقوط رمز صمود دلوقتي ما ها هل في تعارض؟ مفيش. لا لا لا لا بنت الاقصى مفيش ده مفيش فيها اسماء وشين. استغفر الله استغفري ربنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الرجل فكان فقال فيه، فلما دخل هش له وبش، فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله أتهش له وتبش وقد قلت ما قلت؟ فقال: إن إيه، إن من أشر الناس، أو بئس أخو العشير، إن من أشر الناس من يتقي الناس ابتغاء فحش. فده من قلبه. فإن إحنا نكون لا، ده فكر الأخوة، فكر إن أنت تفضلي في وسط صحباتك اللي أنت في وسطهم ناس مش طايقاهم، ده أفق، ده أفق. بنت الأكثر، أنا مش بقولك تغفر ربنا، أنا مش قصدي عليك أنت كشخص، أنا قصدي على الفكرة، لأنه والله وقع في صدري أخ لسه قايلها لي من كام يوم، لسه والله فعلا من كام يوم قايلها لي، فأنا مش قصدي طبعا عليك أنت يعني على الكلام اللي كتبتيه. فهي الفكرة إن إحنا نفضل حوالين بعض، خلاص نفضل حوالين بعض ونفضل كلنا متماسكين، ده فكر، ده فكر، خلاص ده فكر. فمن ما نبداش ان احنا نشخصن الامور، لا ده انا ليست بس يعني ايه هعملهم، اه هتعمليهم عشان يفضل قلبك صافي، ايوه هتتودي معاهم في نفس المكان عشان ما نعملش فرقه بين المسلمين. ما محمد بتقول معنى هذا انه ليس على شيء ان كانت واحده تريد ان تتجنبني فانا بتجنب، يعني بصوا يا اما عربي فصحى يا اما عربي عادي، يا اما عربي مصر، أن أتجنبها فأنا بتجنبها وألغي وجودها. آه يعني نسبيا، يعني مش تلغي وجودها، ولكن يعني إيه بتتذكر كل خمس دقايق بنطيم كده وفلان قالت كده. الطناش أحيانا بيحل المشكلة أكتر من مواجهتها، ده مش أحيانا، ده عموم المشاكل أصلا بتتحل بالتغافل، ويجي ده خلق من خلق التغافل. أم حافظة كنت بقول لأخواتي وحشتني، بس من يومين سمعت الشيخ يعقوب بيقول لي: يا كذاب يا اللي بتقول لأخوك وحشتني وهو ما وحشكش ولا حاجة. صدمت، لأن ساعات الإخوات ما بيكونوش وحشني. لا إزاي، إزاي كذاب، إزاي يعني؟ أنا يعني أنا النهاردة ده من باب حسن الكلام، وممكن علي الشيخ يقصد حاجة تانية، ده من باب حسن الكلام وحسن اختيار الكلام، ده يعني سبحان الله أن أنا أتودد لإخواني، ما اظنش ده يخش كذب خالص، ده من مباحات، ده من مباحات خالص. لا ما هو نراجع الشيخ والله، ممكن اروح درس الشيخ في اقرب ازاي، ما هو لا ده احنا كده ان شاء الله اجيب لكم فيها. ما هو في فرق بين ضياع الوقت وفي فرق بين الذكاء الاجتماعي. انت تقابليها، لما تقابليها متبشي خلاص، ولو كان ان انا اقول له وحشتيني من باب خلاص لا انا المعنى الشيخ معايا عليه دليل، ولعله فكره تربويه هي الشيخ عملها، لعله فكره تربويه. ايوه قولوا رمضان، رمضان الشيخ بيركب، لا ما هو بص الشيخ هو عنده فكره تربوي بيأصل احوال، كلمك على رشيد رمضان اللي بيضيع الفارغة، اظن ده الكلام. ايوه كان قصده على ضياع الوقت، فقصدي ضياع الوقت ان انت مش عمال على بطال وحشتيني، مفيش مش اخلاق، وده فكر عباده، او مش فكر عباده كمان، ده فكر اسمه مواسم العباده خلاص. هي دي كده يعني، ده الافق دي اللي هنتكلم فيه. ايوه اندفع من كسر التوبه من كسره مخالطه الناس، ما هو في فرق بين كسره مخالطه الناس وموقف النبي صلى الله عليه وسلم في عمل مع صحابي جايين له، فاهمين؟ يعني انا بقول لك كف على الناس كعب داير بص وحضان وحش توني وانت روح مش كده، انا بقول ان انت النهارده موجوده في دار تحفيظ، انت مديره ليها، انت مهمه شخصيه فعاله فيها، انا ببني شخصيتك خلاص، انا ببني شخصيتك انك انت ازاي تحتوي كل اللي حواليكي بعباده اسمها عباده حسن الكلام، دي فيها كلمه وحشتني عباده، اللي فيها كلمه وحشتني بتخليكي موجب جنه وموجب مغفره وتحرم عليك النار وتديكي منابر النور، وتديكي قصدي غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. طيب انا مش بقدر اطنش، وبحس ان كده قلبي بيكون في حاجة عايزة اتخلص منها. لا، ما هو انت مش بتقدري تطنشي، لا دي مشكلة، لا مش بتقدري تطنشي، ده ان شاء الله هيجي درس التغافل، هيجي درس التغافل. لا يعني ده لازم تركزي فيه. دروس تانية والله انا يعني انا هقول لكم خلاصة كيف سؤال بتاع هبة القرآن. افق الدروس بتاعت الاخلاق، لو انا اتأخرت في ان انا ادي دروس على دعوية في مساجد او في النت او كده، كمان سنتين ده افيد للمادة العلمية، لان يعني كل ما بتأخر كل ما انا بزيد نضوج، وكل ما المادة بتاعتي بتزيد قوة في توصيلها. فانا حتى الان ربنا عيني، يا رب عيني وما ابتلانيش بان انا اكبر على ان انا ادي دروس. انا بدي كده حبي، يعني ايه يعني ايه بدي كده معاكم، بدي في وسط اخواني، يعني ايه في مركز معين كلمني الاول مره اطلع عدي وجه، يعني انا بضغط من احد ذاكر معاه، هي يعني ايه انا انا انا عندي فكر ان انا ان كل ما اتاخر كل ما هطلع بماده ناضجه. بحاول دلوقتي ان انا اذاكر فقه المعاملات مع احد الدعاه، اراجع عليه تذاكرته كان في قبل 2010، احاول اراجع عليه تاني اطلع افاق احسن. خلاص يعني ده الافق اللي انا بحاول ادور عليه. فما زلت حتى الان لا ارى نفسي بدرجه النضوج ان انا ادي افق للناس من خلاله اقدر ان انا ارسم لهم صوره لمجتمع فاضل نسبيا. خلاص ان شاء الله لو في دروس يعني ان شاء الله انتوا او امثالكم تكونوا في نعمل حاجه كويسه، نعمل حاجه تفيد الناس. ان برضو هي نفس الفكره، انا مش هطلع ادي دروس لما هدي معاها تحديات، فهحتاج مع التحديات ناس تتابع الناس اللي هتيجي. انا لا ارى قضيه الدروس العامه ان انتوا تقولوا لي اسمعوا لي درس سلسله، انا سلسلتي درس في فكره، الفكره بتابع ناس عليها، اخرج بناس متغيره الحمد لله انا نايم مرضي، بس اخرج ب 3000 شير و 5000 لايك هعمل بيهم دولت، ما مش هعرف اشرب بينكم كوبايه قهوه. فانا الفكره اللي انا بحاول اوصل ليها فكره التحديات، وطبعا مش في اغلب انا بتكلم من فكره على هذا النظام، ازاي نتعامل مع الناس بتعلم بس بعد ما اتاذى من الناس. مش فاهم هبه القران، مش فاهم. حد ليه سؤال تاني؟ هبة القرآن، عيد السؤال عشان مش فاهم. هو الباب اللي مفتوح بنت الأقصى مع الشيخ أحمد طاهر، اللي انت عايز تسأله عليه برد برضو بإيه؟ برد عليه، مفيش مشاكل بكتابة أو وطي. خلاص يعني ده الباب اللي مفتوح، في حاجة خاصة زوجة الشيخ أحمد طاهر بتبعت بيبعتلي. معنى التغافل، معنى التغافل ده معناه إن أنا لسه قايلها من شوية، قايلها لكم من شوية، أو هقولها لكم بصورة تانية، خطوتين للأمام. خلاص؟ التغافل هيبقى عبادة إن شاء الله لوحده، عبادة التغافل. إن هو خطوتين للأمام، إن النهاردة جت وقفت قصادي مراتي وقالت لي خلي بالك انت تستهبل وانت مش عارف ايه وانت اسلوبك ايه. تستهبل؟ ده انا ممكن تعمل حاجه جامده قوي. ابص ان انا ممكن استغل الكلمه دي، وان انا ممكن اوجع حلوه وتعمل لي اكله حلوه. في واحد ايه يقول بص للمواقف دي ده انا ازاي اجيب من وراها فايده، فهو قلبه مشغول بالفايده مش مشغول بنفسه. يعني بص وانا ما زلت حتى الان التغافل بحاول يعني ايه انضج فكرته، ولكن فكره التغافل المعروف بطنش بكبر دماغي. طب في نار ايده، في ده اسكت مين؟ دي عملت. فانا حاسس ان انا لو قلت لك طنشي ما هو كلام مش واقعي. لكن النهاردة ولا حلاك كلام كان فيها من الناس واخدين بالهم انه كان بقى حلاك كلام غالبا اغلب الناس والدي الله حلو قوي من ظن ان الارينا حلاك. يعني لو انت عملت ما تقفوري عني واخدت مينه. فهحكي لكم على موقف حرضة معايا قابلكم بخمس دقيقة. كنت قاعد في مكان بصمم شوية حاجات. فقاعد في ثلاثة مصممين. انا قاعد مع واحد مش مصمم يعني مصمم يعني ديزاينر. فقاعد جنب المصمم اللي بيصمم لي حاجتي وفي اتنين تانيين معايا. بيقول لي تاني الشيخ بقى قاعد بقى. فبيقول له يا عم الناس اللي عادة رجب ومش رجب ده هو اصلا يسوق مع رجب ثابت ان هو في رجب. مركزين معايا سامعيني؟ فقال له قال له قال له مالها بقى يسوق مع رجب ولا مش رجب هتفرق في ايه؟ قال له يعني بدعة. قال له انت منهم بقى اللي بيسمعوا ابو اسحاق وحرموا عيد الميلاد وبيحرموا مش عارف ايه طبعا مش ملتزمين قاعدين وفي وسطهم مفيش احنا الله طاع في المركز. الكلام ده بيتلقح بيه على مين؟ عليا. فاهم الكلام فقمت ساكت. فالكلام ايه؟ تخيلوا تخيلوا تشدد وصل لايه؟ بيقولوا على عيد اليتيم بدعة. فبدأ يهدلك المشكلة وحشين الشيخ ده تعالوا لنا يا شيوخ تانيين. قلت له عارفين المشكلة يا جماعة لو ايه قللنا على عيد اليتيم مش بدعة ان هاني سل اللام واحدة في حاجات القذرة اللي كان بيعملها في الافعال فنان وقال على الرقاصة الفلانية فنانة على فلان فنان وعلى مش عارف لما حب يهد الشيخ وهشام مكان واحد يقول على الرأي والفسقة وان هم الوزارة بتاعتهم اسقفتي ونيل هم صبروا عارفة يا انا لان انا فضلت محسن في كله عينه علي هيتكلم اهو فقدرتي على الثبات الانفعالي ايوه زي فرغت ابو الوليد بس بعد الفراغ كمان بخمس دقايق فهو وصل لمرحله ان هو احترم ادبي خلاص ما سبتلوش بقى يتكلم خلاص انا اديته نموذج من الادب والاخلاق ان هو كان عايز يجر شكل انا مش بتاع شكل رتبت دماغي وستفتها وبدات ارد عليه هيقول ايه مفيش مجال للرد انا انت جربيها بس ان يحصل مشكله كبيره وفيها عصبيه ونرفزه وبكل هدوء وحلم تبداي تردي فاذا بكل الاذان صاغيه واذا بكل الاعين شاخصه ليه انسانه محترمه انسانه مؤدبه ايوان ايه انا مثلا بترد بسرعه ايوان جدع اللي بيرد بسرعه بيغلط اظن الساعة هي جات 10:15 زمان الشيخ عاد الشوشة وصل ان شاء الله يبقى حاجة تركز على موضوع تلقيح الكلام ده مشكلة ومأساة طبعا في خلق اسمه خلق اللمز عبادة من العبادات ان احنا نتجنبها فبصوا في لسه برانش تاني اسمه عبادات محظورة في عبادات مطلوبة وفي عبادات محظورة النميمة دي بصوا يعني هيبقى درس بتاعها نار تحسوا كده ان الدرس بيطلع كده من يعني اتمنى ان انا اكون فيه متمالك اعصابي لاني اتأذيت في شلتي مش انا كشخص، يعني شفت اذيه في الشله بتاعتي واوساط كتيره بسبب الاشخاص النمامين. النمامين اللي هو يجي يقول لك يعني بس انا بحس ان كنت قاعد مع الشله امبارح وحاسين ان حاسس ان هم زعلانين منك. يا نمام يا نمام، انت كده بتشيله من كل الناس. ده انت لو قلت له عدت له 15 واحد احسن ما تسيبها مفتوحه خالص، تكره اكبر عدد للشيطان، تخلي الشيطان يكرهه في اكبر عدد ممكن. لو انا ببقى اعاتب مثلا اختي عشان قلبي ما يبقاش شايل. بصي اللي انت بتعمليه ده افق عالي جدا في الدين، اسمه افق الصراحه والوضوح، المكاشفه والمصارحه. عكسه بقى لما بيزيد خلق التعتيت وكثرة العتاب، ده خلق هنحذر منه في درس برضو ان شاء الله. تفرقي ما بين تكوني انسانة كثيرة العتاب، كل حاجة عايزة تلومي عليها وتعدي عليها وكل شيء. طب ازاي في ناس ما بتزهقش من العتاب، ما بتزهقش من الانتقاد؟ فشعر ما بين انك تكوني انسانة ايجابية في علاقتك باللي حواليك لما يحصل زعل تحل الازمة، وفي شعرة تانية ما بين انك تكوني انسانة كثيرة العتاب والايه على زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. المشكلة دي مع أزواجنا والله يا ربنا، يعني المشكلة ان الستات بتبقى عايزة كثرة العتاب اتقال لي فيها كلمة من اخ اكبر مني من حوالي 2004، كم سنة كده 2004، 13 سنة، كنت بحفظ في مسجد وكنت ايه كل شوية امسك الولاد غلط، انت رحت فرح مع قرايبك مش ملتزمين، انت كده غلط، انت اتاخرت عن الصلاه. فجاء اخ اسمه محمد جمال ربنا يحفظه قال لي يا شيخ احمد كثره العتاب تسقط الهيبه. خلاص كثره العتاب تسقط الهيبه. انت فاكره انك انت لما بتعدي كتير بيحترمك بتحترم كلامك؟ والله والله بيبقى بيسمعك ولا معبرك زوجك ولا في قيمة خلص لعتابك. التغافل والنميمة حاضر والله والله. انا بصوا انا برضو مش هضحك عليكم، انا ما زلت بحضر. خلاص انا ما زلت بحضر، انا مش يعني مش ايه مش كل الحاجات دي متقفلة، ما زلت بحاول ان انا اضبط فيها ان شاء الله. خلاص استاذنكم بقى عشان والله في يعني في عندي ميعاد دلوقتي حالا، اتأخرت جدا عليه كده تاني. ف ان شاء الله الشيخ عادل شوشه المفروض ان هو على وصول هيوصل. الشيخ عادل شوشه معانا اهوت، الشيخ عادل وصل ان شاء الله. خلاص التوكيل على الله كده. كشكول المره الجايه في 6 دروس يكونوا خلصانين عشان ننطلق ان شاء الله للنص الثاني، عشان ننطلق ان شاء الله للنص الثاني. فاستعينوا بالله على انكم تكملوا دروسكم من بعض. اتمنى يكون في اخت من وسطكم تشجع الاخوات بذكر اسماء على جروب الوصل اللي ما بينكم للي هم ربنا عنهم وخلصوا، يديهم كشكولهم ينقلوا منهم، انقلوا من بعض، مفيش اي مشكله عندي انكم تنقلوا من بعض. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.